الديسك، ممكن يجيبها لك هايبر باراثايرو ديسك، وممكن يجيبها لك ككالسيوم ميتابوليزم. فاهم ازاي؟ ممكن ايه؟ كوزس كلينيكال بيكتشر اوف هايبر باراثايرو ديسك. ماشي. برايمري تيرم وسكندري تيرم. ممكن اقول لك كوزس كلينيكال بيكتشر اوف هايبر كالسيميا. ممكن انزل سؤال عن هايبر كالسيميك كرايسيس. ممكن ينزل هذا السؤال. يعني بالنسبه لنا احنا ده في الاندوكراين سيرجري. في الاندوكراين سيرجري الثايرويد طبعا هو الاساس. الهايبر باراثايرويديزم فقط الهايبولام. الهايبر باراثايرويديزم والهايبر باراثايرويديزم السؤال بتاعها يا اما ينزل ستريت فورورد كهايبر باراثايرويديزم يا اما ينزل از ميتابوليزم اوف كالسيوم. كالسيوم ميتابوليزم. فاهم؟ وممكن ينزل سؤال هايبر كالسيميك كرايسيس باعتبار ان هايبر كالسيميك كرايسيس ده اللي هو الارجنسي او الامرجنسي في الميتابوليزم. طيب ايه تاني؟ نعم؟ سوري؟ ماشي يعني فراكشر ماكزيلا بالفور 1 و 2 3 ماشي ايه تاني؟ بس عندنا ايه؟ نعم؟ برونكيال كالسيوم. يا جماعه برونكوجينيك كالسيوم لا يوجد شيء اسمه برونكوجينيك كالسيوم. مع احترام طول بطنه لغي هذا الترم. مفيش كالسيوم بتعمل برونكس. يعني حتى لو احنا اجازه نقول اوستيوجينيك ساركوما اللي هي اتلغت برضه يا معلم. فعلى الاقل في ساركوما بتعمل بور بتعمل، لكن بالعكس برونكيال كالسيوم. برونكيال اصل بصي احنا كده هنتجرر الى مواضيع البطنه. ايه بطنه؟ برونكيت دي اسمها بطنه. هو حددها احنا بقى كل الشيشات على البرونكيال كارسينوما حددها في الجراحه. هو في كده يبقى راجل يعني غواصه خالص. عمرنا ما كنا بنقول ان هذه المواضيع جراحه. عمرنا بقول يعني يوم ما بنقول الشست فالشست انجري ولاش شست بطنه. الا الموضوع كده هو اهم حاجه الالات عشان ديت انا ايه بس ترجع النهارده. فالالات ديت هي دي الاساس بالنسبه لي. كويس؟ ما عنديش مانع ان احنا بسرعه كده نعمل المواضيع دي، بس اهم حاجه الالات. الالات دي عشان نقدر نستفيد بيها النهارده انا هشرحها هحطها هنا هحاول احطها هنا بشرط ان كل واحد يجي يمر اللي يمر ما يلغوصش الالات على بعض. يو اندرستاند؟ عشان بس ايه يبقى اللي وراه يستفيد. اوكي؟ طيب حد معاه كتاب الانستيزيا؟ كتاب ال بصوا يا جماعه الانستيزيا ايه الاسئله؟ انا هجاوب الاسئله يعني مجاوب السؤال كما هو يعني ما فيش تجميعات لان انا ام نوت انستيست. واللي كتب الشابتر بتاع الانستيزيا ده دكتور الانستيزيا اللي عندكم في بنها يعني دكتور سعد الظهير واظن ان السجن مان عندكم هو ده الدكتور خليل اشتغل معايا هو جاب انستيزيا. فاحنا هنقول ايه هي الاسئله اللي ممكن تنزل في الامتحان. كومبليكيشن اوف سباينال انستيزيا كومبليكيشن اوف جنرال انستيزيا. خلاص دي اسئله دائما تقول ايه الستاندرد زاد عليها. ما تقوليش بقى هو قال لنا ما قالناش. انا بتكلم ان جنرال كويس حتى اللي بتوع شمين. بدات اسئله تستجد يعني من ايام ما كنا احنا طلبه. الانستيزيا بالنسبه لنا هي كومبليكيشن اوف سباينال وكومبليكيشن اوف جنرال انستيزيا. ما استجد عليها اسئله حاجه اسمها الانتيوبيشن انديكيشن اوف اندوتراكيال انتيوبيشن. استجد كمان بوست اوبرتيف مانجمنت اوف بين. خلاص ده انا مجاوب ستريت فورد. نبص عليه لما نيجي نبص على يعني احنا عشان نلخص الكلام ده او بمعنى اخر نشطب هنبدا اولا صفحة اربعة اللي هو spinal anesthesia. هناخد منها ايه؟ كله مشطوم على مين؟ مع the complication of spinal anesthesia. The spinal anesthesia او injection of hyperbaric drug. hyperbaric يعني تقيل. تقيل. عينها هيبقى قاعد كده مقوص ظهره. هتيجي عند L2 او L3 او L1 و L2. وهيعمل injection هو CSF of hyperbaric drug. ليه؟ عشان ينزل لتحت ما يطلعش لفوق يبقى أثقل من السي اس اف. خلاص؟ بتدي انستيزيا اون ذا سبوت. دي ميزه السباينال انستيزيا. بتدي انستيزيا في الحال. لكل عمليات الدياجنوستيك وقعت ما تحت الامبيريكس. ما تقدرش تطلع فوق الامبيريكس. خلاص؟ بناء عليه تخيل العيان داخل اوضه العمليات. لدرجه انت داخل بتمتحن شفوي قلبك بيدق. بيحكوا لك شفوي. ما بالك بعمليه. يعني شافوا طلع نزل اهو امتحان وجزء من حياه الانسان، لكن حياه الانسان نفسها هو داخل اوضه العمليات. دي حاجه. نمره اثنين التقويسه دي وهو بيبص على الالات اللي هتخش في ظهره. بيبقى نايم على طرف الترابيزه ويجي المتمرجي يروح ماسكه كده عشان ما يفردش ظهره. فانا عايز ادخلك ان في ايرلي كومبليكيشن، الايرلي كومبليكيشن كالاتي. بروكن ميدل دخل في ظهره اتغير الميدل كسرت. فازو فيجال اتاك انكريز سيمباثيك احنا قلناها زمان في الشق سيمباثيك وراها برا سيمباثيك راديكال ده تيجي له فازو فيجال اتاك. فيلير اوف سباينال انستيزيا جرب كذا مره ومش نافعه. فيلير اوف سباينال انستيزيا عشان كده اللي بيخش سباينال انستيزيا غالبا غالبا بيكون ناس ريسك شيست ولا سكريشن كله كحه او عنده برونكال اسما فبيفضل ان هو يبعد عن الريسبيراتوري ماسك. لكن مش معنى هذا ان اي واحد ضايع يخش سبانا انستيزيا لان سب تايمز يحصل فيلر في سبانا انستيزيا هتقلبها الى ايه؟ جنرال انستيزيا. وبعدين سباينال شوك ودي من اهم الحاجات. وير ذير از سيمباثيك باراليسيس ولكن الميجال لسه موجود. ودي سهله جدا ان هو بيبدا يدي فلويدز. نيجي بعد كده الديليد كومبليكيشن اشهرهم الهيدك. يعني هنا بوست سباينال بوست سباينال انستيزيا هيدك وتش از كومنست كومبليكيشن. ودي نتيجه يا اما لما تخش النيدل هنا كويس ويشيل النيدل ويسيب البروكر فيبدا ينزل سي اس اف عشان يتاكد ان هو جوه السي اس اف ويحكم. ممكن ينزل كتير ممكن ينزل قليل. لو نزل كتير يحصل هايبو. نزل قليل وراح مدي دراج يبقى حصل هايبر. كويس؟ ودائما علاج هذا الهيدك هو يغطي راسه وياخد فلويد زي السلايم. يورينري ريتنشن مننجيزم وليس مننجيتس لان نادر قوي ان يحصل مننجيتس بيكوز اوف بكتيريال انفكشن لكن غالبا بيحصل ايريتيشن اوف مننجيز عن طريق الكيميكالز. هيماتوما فورميشن عشان كده دائما نقول يستحسن العيان اللي بياخد اي حاجه انتي كواجلانت يوقف هذا الانتي كواجلانت اسبوع قبل العمليه. ومن اخطر الاشياء اللي بتخوفنا كجراحين وتخوف الانستيزيا يس قلت ايه؟ برافو عليك الاسبرين بنخاف منه جدا. بيبي اسبرين ده بنخاف منه جدا عشان كده لازم اوقفه اسبوع او 10 ايام ولا يحصل هيماتوما. ولو كان العيان ده هاي ريسك بالنسبه للقلب يبقى يستحسن نحوله الى هيبرين which is easily controlled. الهيبرين كنترول تحت ايدي. ومين هو الانتيدوت على الهيبرين؟ طبيب الزنزانه. وبات ايه طبعا؟ يبقى ادي الاجابه موجوده يعني انا مش مطلوب منك انك انت لا تبحث ولا تضم ولا تجمع. نيجي بعد كده كله هيتشطب هنوصل لغايه صفحه اتناشر. يبقى complication of spinal complication of general موجودة هنا complication of general وكتبتها هنا او هو كتبها يعني بتسلسل اكنه ايه اكنه بيبنج حالة. فبيقول لك ايه complication during induction of anesthesia لان الانستيزيا او الجانستيزيا بتبدأ انه بيدي short acting barbiturates ينفيها العيان كويس يليها muscle relaxant فيبقى مشلول تماما عشان يقدر ينتويت يخش جوه اللاركس ومن اللاركس يخش على التراكية فلازم العين يكون مشلول تماما. وبعدين بيحولها على جهاز التأثير اللي بيحتوي على اكسجين وعلى الانستيك دراج اللي هو من اشهر الحاجات اللي بيستخدمها هو الالوسين الهالوسين، ولكن الهالوسين ده من الحاجات اللي تقيله جدا على الكبد، وعشان كده sometimes بنستخدم حاجه اسمها نيتراس. النيتراس للناس اللي عندهم ليفر ديزيز. المهم يبقى during anesthesia هي كنترول اكسجين مع مين؟ مع الانستيك دراج. هو بيقول لك اولا airway obstruction هذه complication، بدأها هو كده وهو بيدخل والتشوب كيف حصل airway obstruction، او cardiovascular stress، او in during administration of intravenous anesthetic drugs ايه اللي ممكن يحصل؟ يا دراج اوفر دوز، يا عم دوز، يا الى اخره. يبقى هو تخيل الجزء الاولاني اللي هو airway obstruction ثم cardiovascular stress ثم administration of intravenous drug. Overdose ممكن يعمل hypotension. Inadequate anesthesia أو histamine release أو allergy من أي drug والanaphylaxis أو drug interaction الفيتيدين مع الانتيديبريسنت. عشان برضه من أسئلة كتيرة أوي تصير during induction إذا كان هو بيتعاطى أي شيء، إذا كان بياخد خمرة، إذا كان بيشرب سجاير، إذا كان عايز يوصل للانتيديبريسنت. كما نعلم دلوقتي إن كتير أوي من الناس بيلجأوا للانتيديبريسنت اللي هو البلدية الأعراض ديت عشان دايما يبقوا ايه زي الناركوتكس بالظبط. اكسيدنتال انترا ارتيريال انجكشن اوف تارفين باك هو بيدي شورت اكتنج بارتريتس في الاول عشان ينيم العيان، دخل بدل ما يخش في الفين دخل في الارتري ادى الى جانجرين، او انجكشن اوف ذا رونج دراج. عشان كده برضه تبص تلاقي دكتور التبديل دائما بيطمن على الادويه بتاعته دائما. في بعض الادويه تلاقي حتى مثلا هو بنفسه اللي بيبص عليها يكسر ويسيب الامبول في الاخر يبص يراجع تاني. اخيرا بلوند ابنيا اللي هو ساكسنايد كولين ابنيا، ودي حاجه من الحاجات اللي بتبقى جينيتك في الانسان نفسه. كومبليكيشن during maintenance of anesthesia وبعدين كومبليكيشن during recovery from the anesthesia. دي كلها كومبليكيشن during anesthesia. هنخش بقى ديليد ما بعد ذلك. ديليد زي muscle pains، زي الانستيزيا induced hepatic toxicity من اي دواء استخدم كهيباتوتوكسيك. How to overcome how to minimize the complications، يعني مش بس complication بس how to minimize the complication. قال لك عن طريق pre-operative evaluation before procedure check the equipment to be used الى اخره. شو الكلام ايه؟ كلام كده عام. لو نزل سؤال قال لك complication of جي انستيزيا بيجاوبك بالكامل زي ما هي وفي الاخر حتى بالمينيمايزنج الايفكت. ممكن ينزل سؤال جزئي ازاي؟ يعني يجي لك ايه؟ كاردياك ارست اندر انستيزيا. يعني complication of spinal complication of general. دول سؤالين تقليديين. لكن انا ممكن استخرج منهم سؤال اسمه كاردياك ارست اندر انستيزيا. في هذه الحاله انا ما كذبتش عليك لما قلت لك ذاكروا لي الموضوعين دول، يعني احنا بنقول ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما هو الراجل قال لك هما الموضوعين دول مش هجيب غيرهم، خلاص ماشي. يا اما من الموضوعين دول انا هجيب اسئله تحت العنوان زي كاردياك ارست اندر انستيزيا، زي سيانوزيس اندر انستيزيا، زي ريسبيراتوري اوبستراكشن اندر انستيزيا. دول ثلاث مواضيع اكيد بقول لك جمع من السباينال وجمع من الجنرال انستيزيا. لما جينا سؤال كاردياك ارست اندر انستيزيا انا بضرب موضوعين في بعض. بضرب موضوع الانستيزيا مع موضوع الشست بروبلم. يعني كاردياك ارست كموضوع مهم جدا. ممكن اجيب كاردياك ارست واتكلم عنه، ممكن اجيب كاردياك ارست اندر انستيزيا. وتلاحظ انا بقول لك اندر انستيزيا وليس اندر جنرال انستيزيا ولا اندر سباينال انستيزيا. ايفن اندر لوكال انستيزيا ممكن يحصل هذا الكاردياك ارست. هم انا دايما لما اجي ارخص العياده بتاعتي يجي يقولوا لي ايه؟ انت هتعمل عمليات صغرى او لا في العياده؟ كويس؟ لو قلت له لا خلاص، قلت له اخد ترخيص بقى. لان حتى اللوكال انستيزيا منها كومبليكيشن خطيره منهم كاردياك ارست. كده يبقى كده اسباب الكاردياك ارست. وفي الاخر خالص تريتمنت اوف كاردياك ارست اللي هي سي بي ار. لما ترجع للشيست تلاقي ان كتب لك موضوع اسمه سي بي ار كارديو بالمونري ريسسيتيشن، وكاتب لك ان العيان ده ماوس تو ماوس بريزنج وكلوز تو كاردياك مساج الى اخره. تمام؟ ما تنساش ان قال لك ايه؟ اندر انستيزا. فلما تيجي تخش على السؤال هتقول له السي بي ار حاجه من الدنيا كارديك ارست حصلت ان اوبرتيف ثياتر وبالتالي مفيش كروس كاردك مساج. خلاص؟ سيبك من دي. هتخش على الاي سي جي وتشوف اذا كان ارستد عن طريق اس ستون او فابريليشن. اما لو اندر لوكال انستيزيا ان ان ايكويبد كلينيك يبقى هنجيب من اول وجديد. فهمتوا الفكره؟ انت ما تنسيش كده اندر انستيزيا يعني جوه اوضه العمليات، ما تقوليش كروس ماوس تو ماوس بريزنج، ما تمشيش. فانت هتيجي تقسمها كده الى هل هي جوه اوضه العمليات ولا خارج اوضه العمليات. كشك مثلا، كشك اللي بتعمل فيه سام تايمز كوراكج، سام تايمز عمليات بسيطه اندر لوكال انستيزيا. ريسبيراتوري اوبستراكشن اندر جنرال انستيزيا دي ممكن برضه تنزل كسؤال، او ساينوز اندر جنرال انستيزيا. انا طبعا بركز ليه؟ لان برضه من قبل ما نطلع الاجازه وجالي او انتوا قلتوا لي هو قال حاجه من الاثنين، يا كومبليكيشن اندر سباينال يا كومبليكيشن اندر جنرال. مش معنى ان النص هيبقى بهذا الطريق، هذه الطريقه ممكن ادخل من تحتيها كومبليكيشن اون جنرال وكومبليكيشن اون جنرال وسباينال مع بعض زي كاردياك اريست وزي ساينوزس اندر انستيزيا. تمام؟ ده من نزل تعبانه او سؤالين قالوا عليه. ان جنرال برضو في حاجه اسمها انديكيشن اوف اندوتراكيال انتيوبيشن، دي مهمه جدا. يعني حد يعني بغض النظر عن الانستيزيا وين يو انتيوبيت سم ون، يعني امتى ممكن احط انتيوبيشن لواحد مش عشان انستيزيا. فانا كاتب لك هنا انستيتيك انديكيشن، يعني الانستيزيا وثيرابيوتيك انديكيشن. يعني ما تقولوش ان دي عشان انا كاتبها في الانستيزيا او حصدتها. لا. طب هو ما قالش، رئيس القسم ما قالش عليها. طب انا ممكن اسالها لك كانتيوبيشن. When you intubate someone. وقت التغيير الجينيزيزيا ماشي. طب ممكن حاجه ثانيه، او انتوبيت البيشن ونحطه على فنتيليتور في الاي سي يو والسي سي يو. يبقى اذا ارجوكم برضه ذاكروا دلوقتي. خلاص؟ برضه حاجه اخيره برضه من المواضيع اللي هي مهمه وبدات تنتشر كتير قوي في الاسواق، احنا بنحس بالحاجات دي ازاي؟ من المؤتمرات البين، وانه خصوصا لما اكتشفوا ان في حاجه اسمها بين سنتر. كنا زمان نقول ان الالم، لما الالم موجود حاجه نفسيه، يعني لدرجه مثلا احنا خدنا في الابيوتيشن، لما يكون في الابيوتيشن وتسيبي واحد، واحنا قلنا انديكيشن اوف ابيوتيشن يا اما ليم ديد، يا ليم ديدلي يا ديدلي لوس، يعني يا اما هي ماتت يا مميته. ها؟ يا ماتت جنجرين. بس ما ننساش ان جنجرين فيها حاجه اسمها بصمه جنبيه. وهذا البصمه جنبيه كان بيعاني قبليها على طول بايه؟ ريست بين. وحاولت تعمل باي باس وكله فشل فخلاص. يبقى تو سيف ذا بيشنت لايف، انا يوم ما اقول هضطر حاجه هقطعها، هقطعها دي يا اما ديد يا هتموت. وكلمه هتموت زي مثلا ساركومز او زي ايفن جانجرين زي دايبيتك فوت وسبريدنج جانجرين. عشان كده قلت لكم خلوا بالكم لما تيجي تقولوا ابيوتيشن في الباسكولار قول لي كده if there is pain endangering the patient life. If there is spreading gangrene endangering the patient life. If there is toxemia. وهنا كلمة توكسيميا معناها spreading gangrene. لان اصلا ما فيش any circulation وصل للجانجرين. فكون يبدا عين يسخن ويبتدي يهلوس ده معناه ان بدا يوصل لاماكن فيها سيركيوليشن. خلاص؟ نيجي نقول هاو تو كنترول ساتش بين بوست اوبريتيف. قلت كلكم هتتخرجوا وهتبقوا امتياز نبطشيه. ونبطشيه ديت كنا زمان نقول ايه؟ أقول بيدادين او أقول مورفين او أقول مثلا نابوفان او اي من الادويه اللي هي نان استيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز عند اللزوم. فاهم كلمه عند اللزوم؟ بس كلمه ايه؟ عند الافاقه. يعني مجرد اتاكد العيان فاق ولا يتنفس طبيعي ادي الانالجيزيا، ما تستناش البين، لان وجدنا ان 50% of the effect of the analgesia lost مجرد ما يحس بالبين. في الامبيوتيشن لما تسيبه يتالم فترات طويله لغايه ما تقول يلا هنقطع، يكون اتكون حاجه اسمها بين سنتر. حاجه جديده بالنسبه لنا ما كناش نعرفه خالص. وهذا البين سنتر اللي في الفرونتال لوب وصل لدرجة ان عيان ممكن بعد ما بترت رجله يقول لك انا رجلي توجعني. يا ابني احنا قطعنا الرجل. ويسموها فانتوم لم، فانتوم سيندروم. فانتوم بالفرنسية معناها شبح. فهي جديدة برضو شكتر ارضه حتى طبعاً انه يهروه. ها why do you leave post operative pain؟ ليه؟ when to start relief؟ how to relieve the post operative pain؟ طبعا بنبدأ بكذا حاجة من ضمن حاجات اللي انا خدتها هنا regional and local anesthesia. واديك مثل كان واضح جدا في fracture rib. fracture rib لما بيحصل pain كانوا زمان يحطوا adhesive plaster، فقالوا ان هذا الadhesive plaster بيعمل lung collapse او chest infection. فده بندي analgesics. انت ليه عايز تثبت؟ بنثبت عشان الجزئين يلتحموا مع بعض. اي قفص زي البلفس او زي الشيست راس الكيج unless فليل سايب فهو ثابت. قفص فراخ ولا قفص فاكهه ونشرت حته مش هيقع القفص، ولا حته اللي اتنقرت سوليتري، لكن لو حته اتكسرت هتقع. الاسلام بيشيست كانت انالجيزك اور ايفن انتركوستال ريليف، انتركوستال لوكال انستيزيا. هذا نوع من انواع الريليف اوف ذا بين. اهم الحاجات الريليف اوف ذا بين انك انت تدي ريجنال انستيزيا. او كتبت لك بقى ان الانرجيزكس وانواع الانرجيزكس ايه؟ وعملت لك في الاخر ودي اللي مش من عندي، دي انترناشونال. البيكتشر دي انترناشونال خدتها من المؤتمر، بيوريك انك انت ازاي بتبدا. تبدا اول حاجه من الاقل الى الاعلى. ده كريشندو، ده ليه على البين القليل هديله ايه؟ يزيد شويه او الاقوى. فابدا دايما بنان اوبيويد، حاجات بعيده خالص عن المورفين وعن الدالوفان، زي نان ستيرويد المايل. مودريت ممكن ادي شورت اكتنج اوبيويد بسرعه كده مع نان ستيرويد. وهنا في الاخر خالص بقى السيفير بين لونج اكتنج زي المورفين او زي الفنتاليل او زي النان ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز. هستفيد كمان اعرف ان ايه هو الشورت اكتنج، ايه هو اللونج اكتنج الاوبيويدز. تمام؟ فانا برضو بكررها تاني، اللي برضو من ساعتها موتوري قلت مش ممكن ينزل سؤالين. قد يكون غريب هينزل السؤالين ستريت فورورد كده، وممكن ينزل اسئله ضمنيه وما تقدرش تقول انت قلت لي كذا. ما كومبليكيشن اوف سباينا، كومبليكيشن اوف انستيزيا هتضم معايا كاردياك اريست اندر انستيزيا، وهتضم معايا كمان ريسبيراتوري اوبستراكشن اندر انستيزيا. اندرستاند؟ اما بالنسبه للريليف اوف ذا بين اقراها ضريبه، يعني هي بسيطه جدا جدا. انا بتكلم في عقبال شيرين ما حددتلكمش حاجه مش كده؟ فكله على اصل بصوا يا جماعه الانستيزيا اليورولوجي الاورثوبيديك الشيست النيورو دول هدايا هدايا اسئله. والسؤال ما هو طبعا احسن ما يجيب لك سؤال. انا لما اجيب لك سؤال اقول لك بليدنج بير ريفر هتكتب ايه؟ مهما تكتب دي اسئله بوست جراجوت محطوطه على هيئه اندر جراجوت. اقول لك مانجمنت اوف بريست ماس مهما تكتبي برضه خلي بالك اللي قاعد ده بيقرا بقى ده بيشتغلها مش بس يعني. لكن انا كراجل بتاع جراحه ايه معلوماتي في الانستيزيا مش اكتر من انا ببص على الراجل وهو بيخبط، وغالبا ببقى متضايق خلصني خلينا اشتغل. يعني I'm not interesting about his drugs or about the maneuver. فلما بجيب سؤال بجيب سؤال لان البكالوريوس بيحتوي على انستيزيا. لما يجي سؤال عن الاورثوبيديك انا شغلي ايه في الاورثوبيديك؟ شغلي ايه؟ اكتر من قاعد انت عندك ايه؟ عندي كذا خش بص عليك وامشي. فدي بتبقى محدوده. لكن لما اجيب لك سؤال في الجي اي تي او سؤال في الجنرال لا مش محدوده، ده شغلي بقى. عشان كده الاسئله دي المفروض اسئله بنجيب فيها الفول مارك.